خلوها في أول مريك على المحيط. شيخ كوننا نقول أن قول الحنابلة أن يخلفها ثم يلاعن قول المنكر. نعم. ما الفرق بينه وبين إذا لعن لعن على نفس الولد؟ يعني على إيش؟ ما الفرق بينه وبين إذا لعن على نفس الولد؟ الآن هذا إثبات أنه ليس له أنها زلت. سبحان الله. كيف يعرف كيف يرد في ذلك هذا يا عبد الله؟ والآن أثبت أنها زنت في طريقة. كيف يمكن أن يرد على ذهنك هذا؟ نعم. يعني الفرق أنه لم يصرح. هو يقول ما زنت. ألا يمكن أن تطلب شوفها؟ أسأل عبد الله الذي أورث عليه هذا. يمكن ولا ما يمكن؟ ها الحمد لله. نعم. لا إذا لم يرمي هذه السنة. إذا لم يرمي. نعم. لكنه نقل ولد. نعم. هل فرق بينهما؟ لا لا ما يفرق، لأنه ما يمكن تفريق إلا بعد اللعان، وهنا اللعان من قبل الزوج فقط، ما هو من الزوجة ما تقول شيء شيئا. نعم. في مسائل مثل هذه مرت معنا. نعم. تجون الاحتياط. نعم. هل تجريها هل نجي الاحتياط كذلك؟ أيهم؟ أنه إذا مثلا نفر ولد حتى من حكمنا بين حقه، ولكن هو بنفسه يقول هذا ما هو ولد. هل نجي الاحتياط مثلا يعني كان له أبناء مثل بنات يصير ما يعني أجنبي عن هنا أو من هذا؟ لا لا، إذا حكمنا بأن الولد له فهو له. نعم. قال محمد رحمه الله تعالى: من ولد زوجته من أمكن أنه منه لحقه لأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وصف أو دون أربع سنين منذ أبالها وهو من لم يولد بمثله كابن عشر ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه، ومن اعترف بوضع أمته في الفرج أو دونه فولد بنصف سنة فحزيا لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه، وإن قال وقفتها دون الحج أو فيه ولم ألزم أو عزلت لحقه، وإن اعتقها أو باعها بعد اعترافه بوضعها فأتت بولد بدون نصف سنة لحقه والبيع باقي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل في بيان لحوق النسب، بماذا يلحق النسب الإنسان؟ قال: من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه. هذا إذا ولدت زوجته مولودا ذكرا أو أنثى أمكن أن يكون من زوجها فإنه يلحق سواء اعترف بوطئها أم لم يعترف. يقول: إن كان ذلك بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه، نعم منذ أمكن وطئه، أو دون أربع سنين منذ أبانه. إذا ولدت بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه وهي زوج فالولد ولدك، لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وقد حصلت تزوجها في أول يوم محرم وأمكن أن يدخل بها، أمكن أن يدخل لكن ما دخل. هي ولدت في رجب، كم بين ولادتها وعقد النكاح؟ كم؟ ستة أشهر. نقول الولد ولد لأنها ولدت بعد زمن يمكن أن يعيش فيه الولد وهو ستة أشهر، لأن أقل الحمل أقل مد، لأن أقل مدة يعيش فيها الحمل ستة أشهر. والدليل قول الله تبارك وتعالى: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، وقال: وفصاله في عامين. أسقط عامين من ثلاثين شهرا اللي هي مدة الحمل، لأن قال حمله وفصاله ثلاثون شهرا، فإذا جعلنا الفصال سنتين 24 شهر يبقى ستة شهر. نقول الولد ولد، وظاهر كلام المؤلف سواء جامعها أم لا، ما دام يمكن أن يجامعها، والمرأة بمجرد العقد يمكن زوجها أن يجامعها، صح؟ إذن نحسب من العقد إلى وضع الحمل، إذا بلغ ستة أشهر فما فوق فالولد ولده. فإذا قال أيها الناس